بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 بعد 400 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر ما يتعلق باسم الله القريب واسمه المجيب. وقلنا أننا إن شاء الله سنذكر ما يتعلق بموضوع الدعاء وأهميته وتعلقه بهذين الاسمين العظيمين. والدعاء له تعلق عظيم بالتوحيد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة، كما جاء ذلك في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي رواه الترمذي: الدعاء هو العبادة. لأن الدعاء عبودية لله سبحانه وتعالى، الدعاء عبودية لله، سواء كان دعاء المسألة أو دعاء العبادة. حتى دعاء العبادة بمعنى أنك إذا قمت بالعبادات كلها فكأنك تدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك وأن يدخلك الجنة وينجيك من النار. وقد أمر الله بهذا الدعاء، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ويقول الله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فهذا الدعاء مأمور به، حث الله سبحانه وتعالى عليه، حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو سنة المرسلين والأنبياء والصالحين. أما من أبطل الدعاء وقال لا فائدة فيه، فهذا مذهب فاسد مخالف لهدي المرسلين ولأمر رب العالمين. لأن هناك من يقول من غلاة الصوفية يقول: علمه بحالي يغني عن سؤالي. قل: ما دام أن الله يعلم بحالي فهذا يغني عن سؤالي، فالله عالم أنني فقير، والله عالم أنني أحتاج إلى كذا، وما يحتاج أن أسأل الله سبحانه وتعالى. علمه بحالي يغني عن سؤالي، وهذه مقولة خاطئة، وهي تعطيل لهذا الأمر العظيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وسنأخذ الآن ما يتعلق بأن الدعاء هو سنة المرسلين والأنبياء والصالحين. وتأمل يا عبد الله في هذه الأمثلة التي سنذكرها، وانظر أين نحن من الدعاء وأين أنبياء الله ورسله، كيف كانوا يعني في كل حاجاتهم وفي كل أمور حياتهم يلجؤون إلى الله بالدعاء. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام، يقول الله عنه: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، زجره قومه وقالوا إنه مجنون وحاربوه وكذبوه. فماذا قال الله؟ فدعا ربه، هذا هو الحل، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر لي يا رب. فانتصر الله له واستجاب الله دعاءه. قال الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. الآيات، استجاب الله دعاءه. وقال الله عنه: وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. بعدما دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، دعا عليهم بأن لا يترك الله سبحانه وتعالى منهم أحدا، فإنهم فجرة كفار، فدعا عليهم فأهلكهم الله وأغرقهم، ونجى الله نوحا ومن معه. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى عنه: فخرج منها خائفا يترقب، يعني خرج من بلده وهو خائف عندما حصلت عليه تلك المشكلة، عندما ضرب ذلك الرجل وقتله ولم يكن قاصدا لقتله، ولكن حصل أنه قتل. فبعد ذلك خاف موسى على نفسه وأرادوا أن يقتلوه فخرج. لما خرج منها قال الله عنه: فخرج منها خائفا يترقب قال: ربي نجني من القوم الظالمين، ربي نجني من القوم الظالمين. فنجاه الله سبحانه وتعالى حتى وصل إلى صاحب مدين وهو يقول له نجوت من القوم الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى عنه قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له عندما ضرب ذلك الرجل وقتله استغفر الله ودعا الله قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. انظروا كيف غفر له مباشرة فاغفر لي فغفر له الفاء للتعقيب، فالله قريب سميع الدعاء مجيب الدعاء سبحانه. وقال الله عن موسى عليه الصلاة والسلام وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فقال الله قال الله قد أجيبت دعوتكما أجيبت دعوتكما فاستجاب الله له سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى عنه قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. دعا الله سبحانه وتعالى. وقال الله عنه واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. انظر قال ربي يدعو ربه لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا. انظر كيف يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أنت ولينا يا رب فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. دعاء عظيم ودعاء عجيب يلجأ موسى لربه سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى عن موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. فالأنبياء يضعون حاجتهم على الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة يلجأون إلى الله. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر الله عنهم في شأن الدعاء الشيء الكثير. نحن نذكر هذه الآيات من أجل التأسي من أجل أن نتأسى بهم لأن الله أمرنا بالتأسي بالأنبياء أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتأسي بالأنبياء. قال الله عن إبراهيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. انظروا كم هذا الدعاء كم فيه من مسائل، يسأل الله الحكم والنبوة وأن يلحقه بالصالحين، يسأل من الله حسن الخاتمة، اجعل لي لسان صدق في الآخرين، ويسأل من الله أن يكون من ورثة الجنة وأن يغفر لأبيه لأنه كان لم ينهى عن ذلك بعد عن الدعاء لأبيه وهو كافر، ولا تخزني يوم يبعثون. هذه أدعية عظيمة كلها يدعو بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا إمام أبو الأنبياء. وقال الله تعالى عنه عندما وضع زوجه وابنها إسماعيل في ذلك الشعب بمكة قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ويقول قبل ذلك ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يعني يا ربنا وضعت ذريتي هناك في ذلك الوادي بأمر منك يا رب عند بيتك المحرم عند المكان الذي سيبنى فيه بيت الله المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. واستجاب الله له فجاءت قبيلة جرهم ومروا على هاجر ويعني شاركوها في الماء في ماء زمزم بحيث أن الماء لها ولا يتحكمون فيه إنما تسقيهم منه وهم يعطونها من الطعام. وقامت مكة من تلك الأيام، وهذا بدعاء إبراهيم. ثم دعا الله لهم أن يبارك الله لهم في الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ف فهذه دعوات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان يدعو لذريته بالصلاح. قال الله عنه: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، يعني الله سميع يسمع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. انظروا لو أننا كل واحد منا يدعو له ولذريته: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، يدعو من الله أن يتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والذي يستغفر لنفسه ويستغفر لوالديه ويستغفر للمؤمنين هذا أجره عظيم. الذي يستغفر للمؤمنين جاء في بعض الأحاديث أن له بكل مؤمن على الأرض حسنة، له بكل مؤمن على الأرض حسنة. هذا من الأشياء العظيمة، إذا استغفر للمؤمنين يجعل له بكل مؤمن حي على وجه الأرض حسنة. وقال تعالى عن إبراهيم أيضا: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو الله بأن يجنبه وبنيه الشرك وأمور الشرك وعبادة الأصنام. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ هذه أمثلة لبعض الأنبياء، وبعضهم يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. فهنا من الأنبياء من يدعو له لنفسه، ومن يدعو لذريته، ومن يدعو يلجأ إلى الله من كيد أعدائه وتكذيبهم وغير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لدعائه، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.